بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والكلام عن علي رضي الله عنه هو كلام ذو شجون، ويأخذ بعضه بحجز بعض كالكلام على إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأربعة. ولكن لما طلب أن يكون الحديث عن علي، فعلي رضي الله عنه هذا نشأ في بيت النبوة، رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه ابنته وكناه وبشره، فهو متقلب في النعم أينما يمم وجهه. علي بن أبي طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، أمير المؤمنين أبو الحسنين وأبو تراب، هذه كنية كان يحبها أكثر من حبه لكنيته أبي حسن أو أبي حسنين. ولماذا كان يحبها؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كناه بها، وقصتها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عندها عليا، فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقل عندي. لم يقل يعني لم ينم نومة القيلولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فخرج هذاك ونظر فوجده في المسجد، رقد فيه ونام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: هو في المسجد راقد. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه فوجده مضطجعا قد سقط رداؤه عن شقه، وذاك الرداء ذاك الشق الذي سقط عنه الرداء قد أصابه التراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عنه ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فجرت عليه الكنية من يومئذ، فكانت تلك أحب كنيتيه إليه. وعلي رضي الله عنه مناقبه كثيرة جدا، وكثير منها يدل على بطولات، هي عنوان الكلمة هي بطولات، كثير منها يدل على بطولة عظيمة وعلى شجاعة يعني تحار لها الألباب وتقف دون الإفصاح عنها، يقف عن دون الإفصاح عنها بيان ذوي البيان من أول ما ظهر من شجاعته التي يستغرب مثلها من مثله في مثل سنه. ما تعلمون من بيتوتته في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ تدرون ما قال؟ ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عنها معلقا عن تلك الليلة؟ قال: قد شرى ابن عباس نفسه في تلك الليلة، شرها أي باعها، يحسب أنه لا يسلم، لا يدرك صبح تلك الليلة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: نم في فراشي وتسج في بردي هذا الأخضر، تسج فيه ونم فيه، إنه لا يخلص إليك بسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال فلا يمكن أن يمترى فيما يقول، لكن الطبيعة البشرية يمكن ما يكون السوء، السوء الذي يقتل، لكن السوء الذي يجرح السيف هذا تبغطى وتتربص الضربة تنزل في كل وقت. فبات ليلته تلك. وفي مغازي موسى بن عقبة أن قريشا باتت تختلف وتأتمر أيهم يدخل على عليه فيوثقه، حتى أصبحوا فإذا هم بعلي رضي الله عنه فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به. فعلموا أن رسول الله فاتهم. هذه من أوائل ما عرف. هو في ذلك الوقت غلام من الغلمان يبيع نفسه كما قال ابن عباس شرى علي بن أبي طالب نفسه في تلك الليلة لما بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أوائل ما عرف عنه. وحينئذ هذا يعني أنا قلت لكم يستغرب مثل هذا من مثله في من مثل من هو في مثل سنه. لكن هذا علي ممن رباه ممن نشأ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي الشجاعة في الحقيقة شيء عرف في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان أشجاع الناس، كانوا إذا حمي الوطيس يتقون به. ولذلك لما سمع مرة في المدينة الصيحة وخرج الناس وجدوا رسول الله عائدا، كان أول الناس، كان أسبقهم إلى معهد إلى موضع الصيحة، وراكب فرسا وراكبه عريا. أصحاب الخيل يعرفون هذه القضية، ليست سهلة. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس وهو عري، ويذهب ويرها سبب الصيحة، ثم يعود فيدركه أوائل الخارجين من الصحابة، أوائل الخارجين يدركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا، فيقول لهم لم تراعوا، ثم يقول عن الفرس قد وجدناه بحرا. وهذه الشجاعة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يذكرون عن مولى إدريس، هذا المولى إدريس الأكبر الداخل إلى المغرب، صاحب دولة الأدارسة، أول دولة حكمت المغرب وانفصلت عن الخلافة الإسلامية. هذا في بعض حروبه يراه المغاربة الذين بايعوه وقدموه، يرونه أكرمكم الله يبصق بصاقا، يعني مليئ الفم ممتلئ بالبصاق. فجاء أحدهم وسأله، قال يا فلان كيف يجتمع لك هذا الريق كله في فمك؟ أنت تبصق، يعني هذا مفروض أن الريق كثير يجتمع في فمك ونحن لا نكاد نجد شيئا نسيغ به حلقنا، يعني في الخوف. ألا يحس الخائف الفزع بيبس في فمه؟ بلى. معنى هذا يجد بصاقا كثيرا فهمت في فراشك مع أهلك تفين، هذا في حومة الموت كما يسمى عنترة، في حومة الموت وتجد هذا. فقال له هذا شيء عرف فينا أهل البيت، يعني ما يصيبنا ذاك. فهذا علي بن أبي طالب يوم مما يذكر من هذه المواقف العجيبة ما وقع له يوم أحد. يروي أبو يعلى أن المسلمين لما وقع منهم ما وقع يوم أحد، ويعني وقع ذاك الذي ذكره الله ربنا سبحانه في كتابه، قال علي رضي الله عنه نظرت في القتلى فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فقده ما يبحث عنه، فنظر في القتلى فما وجده. فقلت في نفسي والله ما كان صلى الله عليه وسلم ليفر وما أراه في القتلى، ولا أحسب إلا أن الله غضب علينا لما صنعنا فرفع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا خير في إن لم أقاتل حتى أقتل. يعني ما حسن العيش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكسرت جفن سيفي وحملت على القوم فأفرجوا لي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. من ذلك أيضا ما وقع منه يوم الخندق. الخندق هذا الأحزاب، كانت تلك أول معركة وآخر معركة قبل فتح مكة، يجتمع الأحزاب من غير قريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا وصدع بدعوته قالت العرب جميعا دعوه وقومه، فإن ظهروا عليه كفيتموه، وإن ظهر عليهم حينئذ يكون لنا وله شأن، فتركوه. لما فتحت مكة كان ذاك علامة ظهوره صلى الله عليه وسلم عليهم، حينئذ جاءت هوازنه كانت حنين إلى آخره. لكن هذه الأحزاب استثناء. ولذلك لما ابتلوا بالأحزاب ورمتهم العرب عن قوس واحدة كانت هذه الحيلة، حيلة الخندق التي ما كانت تعهدها العرب ولا تعرفها في حروبها، إنما هي حيلة رأي من سلمان رضي الله عنه. والخندق هذا كبير جدا، لا يعني الآن أنتم ذاهبون إلى المدينة، عندما يجيئكم إنسان من أهل المدينة فيريد أن يريكم الخندق يقول لك هذا مسجد الخندق والخندق كلا هنا، هذا يحلم هذا. إذا كيف وادي صغير يحمي المدينة كلها؟ هذا الخندق من يعني من كان احتوش المدينة كلها تقريبا كلها، يعني خندق كبير جدا جدا، ثم هو بعد ذلك يعني عميق، لذلك ما استطاعوا له حيلة كيف يقطعوه وكيف يخلصوا إلى المسلمين إلا من جهة، فكان فيه بعد الضيق. فقدر رجل من المشركين وهو عمرو بن عبد ود قدر على اقتحامه فاقتحمه، فلما اقتحمه جعل يصيح هل من مبارز؟ فقال علي أنا له يا رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس إنه عمرو، فجلس. فذاك يصيح ألا أين جنتكم هذه التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها، أفلا تبرزون لرجلا؟ فيقول علي يا رسول الله دعني أخرج إليه، فيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس إنه عمرو. فذاك لما رأى لا أحد يبرز إليه صاح منشدا ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ جبل المشجع موقف القرن المناجز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فقام علي فقال دعني له يا رسول الله، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه اجلس إنه عمر، فقال علي وإن كان عمرا، فأذن له. فأته علي وهو ينشد لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة والصدق من خير الغرائز، والصدق من جاء كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من طعن من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. فقاله عمرو بن عبد ود من أنت؟ قال علي. قال ابن عبد منا؟ فقال ابن أبي طالب. فقاله عمرو بن عبد ود يا ابن أخي إن من أبناء أعمامك من هو أسن منك، فارجع فإني أكره أن أري قدمك. فقاله علي رضي الله عنه وأنا والله لا أكره أن أري قدمك. فحمي حينئذ الرجل ونزل عن فرسه واخترط سيفه وتبارزا، فضرب عمرو بن عبد ود عليا ضربة اتقاه بدرقته، تترس بدرقته، فالسيف لقوة الضربة يعني عض في الدرقة، فما استطاع ذاك له تخليصا، فضربه علي فقتله. فكبر المسلمون فسمع النبي صلى الله عليه وسلم التكبير فعلم أن عليا قتل عمرو بن عبد ود. من بطولته علي رضي الله عنه ما وقع له في، يعني أنتم ترون كأنه في كل حرب له شيء، في معركة خيبر قصته مع كان مريضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتح المسلمون يفتحون حصون خيبر، خيبر كان فيها أطام وحصون كثيرة، لكن عسر عليهم هذا حسن مرحب اليهودي، هذا تعسر. ففي يوم من الأيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فتشوف لها الصحابة أجمعين، فسأل عن علي فقيل له إنه أرمد مصاب بمرض في عينه، فقال أدعوه. فأتاه فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فزال داؤه وأعطاه الراية. كان ذاك مرحب. قبل هذا إذا خرج هذا ملك خيبر، هذا مرحب اليهودي، يخرج ويرتجز قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه رجل من الأنصار عامر يقال له قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاقتتلا، لكن قدر الله أن عامرا هذا أراد أن يضرب مرحبا فانقلبت ضربته على نفسه فمات، أصاب أكحله فكان فيها نفسه، كانت فيها نفسه. ابن أخيه يسمع المسلمين يقولون بطل عمل عامر، قتل نفسه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال قد زعم الناس أن عمي عامرا بطل عمله قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقول هذا؟ قالوا يقولون بعض أصحابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك فقد كذب، إن له أجره مرتين. وحينها دعا عليا، فخرج مرحب هذا يرتجز: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فدخل عليه علي وأنشده، هذا في مسلم الحديث، أنشده الأبيات المشهورة، الأبيات المشهورة: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفي لهم بالصاعق إلى السندرة. قتل مرحبا، سلام. هو هذه بطولته في الحرب كثيرة كثيرة، لذلك غضب جدا لما كانت في تلك الفتن التي أدركها شيخا كبيرا، وخطب مرة في قومه، في شيعته، في أتباعه، وقال لهم قولته المشهورة: ليت لي بعشرة منكم واحدة من أهل الشام، صرف الدينار بالدرهم. يعني ما لا يطيعونه. إذا قلت لكم في الصيف يعني حملتكم على الحرب قلتم هذا الحرب، إذا قلت لكم البرد قلتم هذا البرد. حتى قالت قريش: إن علي بن أبي طالب لرجل لكن لا رأيه بالحرب، لله أبوهم وأيهم أعلم بها مني، وقد دخلتها شابا والآن قد نيفت على السبعين، لكن لا رأي لمن لا يطاع. لكن يعني أنا أحب أن أذكر أيضا غير هذا من مناقبه، وإن كان يعني لا أحب أن أقتصر لكم فقط على على على هذا، ولا أحسبكم تظنون أن علي رضي الله عنه انفرد بهذا. حمزة هذا أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، أبو عمر الخطاب هذا يوم أسلم عمر قالت قريش: امتنع محمد. وقصته في هجرته معروفة جدا، يعني لما أسلم قال: من أنقل قريش الحديث؟ قالوا له فلان. فأتاه قال: يا فلان، أما علمت أني قد أسلمت؟ قال: خرج يجر رداءه، يعني ما دخل حتى ينصرف عمر، خرج يا معشر، يطوف في أندية قريش يخبره أن عمر قد أسلم. فقاموا إليه يضربونه ويضربهم. قال: والله لو كنا 30 رجلا لتنجنا بالسيوف حتى نخرجكم منها وتخرجونا منها. عمر رضي الله عنه، وأبو عبيدة، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، يعني بطولات. لكن علي رضي الله عنه له مناقب. من مناقبه ما هذه ما ذكر في قصة خيبر. لما ذكرت لكم قصة خيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وتفل في عينه وفتح الله عليه، هذه قصة خيبر وقع فيها شيء عجيب. يروي الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عالم من العلماء مشهور، قال: كان أبو ليلى يقصد أباه يسمر مع علي، يعني يجلسوا يتسامرون بعد في الليل. قال: فكان علي يلبس لباس الصيف في الشتاء ويلبس لباس الشتاء في الصيف. يعني ما معنى يلبس لباس الشتاء في الصيف؟ ما يحس بحرارة. وما معنى يلبس لباس الصيف في الشتاء؟ لا يحس بالبرد. وهذا غير طبيعي، هذا الشيء هذا غريب. هذا أنا كنت يعني أعرف رجلا، البرد عندنا في المغرب يكون البرد شديدا، وهو يلبس ما أدري كيف تسمون هذه لا ماشي التيشيرت، يعني قل تجوز التيشيرت هكذا على لحمه. يا فلان، نحن نلبس هذا القفطان ونلبس الفرجية ونلبس الجلابة وفوق الجلابة السلهام، ومع ذلك نحتاج شيئا من التدفئة للبرد، أنت هذا على اللحم أنت مجنون أنت ولا مسكون ولا ما سرفك؟ قال: لا أحس بالبرد، وإنما أحتاج أن ألبس يعني إيش سموها هذه التي فوق التيشيرت، جاكيت، إنما ألبسها لئلا يسألني الناس مالك مالك مالك، لا للبرد لكن لئلا فعلي رضي الله عنه مثل يعني هذه. فقال السئل يعني ما شأنك يا علي؟ فقال ذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه يوم خيبر وقال له إنه أرمد ودعا وتفل في عينيه قال اللهم قيه الحر والبرد، قال فمنذ ذلك اليوم لا أحس بحر ولا ببرد أبدا. هذا من بركات دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي. من مناقب علي رضي الله عنه ما رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خرج إليها وأمر استخلف على المدينة علي بن أبي طالب. ما بقي في المدينة؟ النساء، الشيوخ العجائز، الأطفال، يعني ما من لا غناء له في الحرب، وعلي تبقى عليه يبقى معهم ويستخلفك على المدينة. فوجد في نفسه رضي الله عنه وقال له يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ خير أنه لا نبي بعد. فكانت هذه منقبة عظيمة أن كان علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى. ومن مناقبه رضي الله عنه ما روى أصحاب السنة أن الإمام أحمد وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. ولذلك قال له وقال له صلى الله عليه وسلم إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ومن مناقبه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما فقال للناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فأخذ بيد علي وقال هذا مولى كل مؤمن ومؤمنة، اللهم والي من ولاه وعادي من عادى. فلقيه عمر فقاله هنيئا لك يا أبا حسن أمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا علي الآن ما حسده عمر ولا أبغضه عمر وقال كيف أنت ولي هذوك ما أنا لست وليا لي ولا وليا لكذا. وعلي بعد ذلك يسأل مرات ومرات من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فيقول أبو بكر ثم عمر، ولو شئت أن أذكر الثالثة ذكرت عثمان رضي الله عنه. وكان يهدد من يفضله على الشيخين، وهذا هو الحب الذي نحبه علي رضي الله عنه، وهذا الحب الذي يحبه أحق الناس به وأولى الناس به وشيعته على على على على الحقيقة. هو هذا علي رضي الله عنه قال كلمة، قال ليحبني أقوام حتى يدخلهم حبي النار، ولا يبغضني أقوام حتى يدخلهم بغضي النار. وقال مرة علي زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد علي بن أبي طالب قال لشيعتهم الذين غلوا فيهم غلوا عظيما قال لهم ما زلتم بنا حتى أدخلتم علينا الضر بحبكم لنا، أحبونا بحب الإسلام ولا تحبونا بحب الأوثان. معنى هذا أن هذا الشيء كان ظهر في وقتهم، ظهر من يحبهم حب الأوثان في زمنهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان خليفة على المسلمين أتاه قنبر مولاه فقال له إن ها هنا قوما يقولون أنت ربنا، وهو حي عليه يقول أنت ربنا. فقال ما تقول؟ قال أنت، قالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. قال ويحكم، أنا عبد من عباد الله، إن أطعت أثابني الله إن شاء، وإن عصيت خشيت أن يعذبني، أكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، فاتقوا الله وأعوذ عما تقولون. قالوا أنت ربنا. فتركهم، فرجعوا من الغد يقولون قولهم هذا، فقالوا قنبر إنهم يقولون. فدعاهم وقال، هددهم، قال لأقتلنكم بأخباث قتلة إن عدتم إلى هذا. فلم يتركوا قولهم، فأمر قنبرا أن يخد لهم أخدود وألقى فيه الحطب وأضرم فيه النار، وقال لئن عدتم إلى مقالتكم لأقذفنكم فيها، فما تركوا مقالتهم، أنت ربنا. فألقاهم في تلك النار حتى أحرقت أجسادهم، وحين ذاك قال قولته، إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه زمنه، حياته يمكن أن تقسمها ثلاثة أطوار. الطور الأول إلى موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طور علي رضي الله عنه وسط إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع الرعاية من الجميع. الطور الثاني هو من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ولي هو، وهذا طور يعني شهد آخره فتنا سلطت على المسلمين غضبا من الله عز وجل على قوم قتل عثمان بينهم شهيدا. فتح باب الفتنة منذ قتل عثمان على هذه الأمة. هو كان كسي بعد قتل عمر رضي الله عنه كما في حديث حذيفة في الصحيح، لكن تدارك الله الأمة بعثمان رضي الله عنه، واطمأن الناس وعاشوا عيشة ما عاشوا نظيرها في عهد أبي بكر ولا عمر. ولكن يقتل خليفة المسلمين، يقتل ظلما، شيء غضب الله لأجله. ففتحت أبواب الفتن على هذه الأمة، إلى الآن ما زالت أثار تلك الفتن إلى الآن يعني يرى الناس أثارها ويحرقهم ضرامها. فعلي رضي الله عنه أدرك هذه الفترة، وكان ما كان في عهده من موقعة الجمل ومن موقعة صفين وما استقام له الأمر إلى أن أودى شهيدا رضي الله عنه. كان يعلم أنه يموت شهيدا مقتولا. جاءه مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له، يا أبا تراب أحدثك بأشقى الناس؟ قال نعم. قال أشقى الناس أحيمر ثمود عاقر الناقة، والذي يضرب هذا حتى تبتل منه هذه. وإذلك مرض مرة فعاده بعض الناس فقالوا يعني اشتكيت حتى خفنا عليك، فقال ولكني لم أخف على نفسي، يعني لا أموت في مرضنا، إنه عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أموت حتى يجي أشقها فيضرب هذا حتى تبتل منه هذه. ولذلك كان إذا نغص عليه أهل العراق عيشته لا يطيعن له أمرا، ويعني هذه الأمور التي وقعت في التاريخ، كان يقول ما يحبس أشقاها، لماذا لا يأتي هذا أشقاها فيضرب وننتهي من هذا الشيء، ماذا يحبس أشقاها؟ وسيجيء أشقاها. عبد الرحمن بن ملجم المراد عليه من الله ما يستحق، يتواعد مع رجلين من الخوارج وقد رأوا هؤلاء الثلاثة أن أمر الأمة ما ضيعه إلا ثلاثة في زعمهم، علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص في مصر ومعاوية بن أبي سفيان في الشام. فارتأى هؤلاء أن يقتلوا هؤلاء الثلاثة ويريحوا الأمة منهم وحينئذ ينظر الناس من يولوه أمرهم. هذا عبد الرحمن بن ملجم المرادي كان من الفقهاء، كان من حملة القرآن، وكان عمر رضي الله عنه بعث إلى عمرو بن العاص في مصر أن يأمر عبد الرحمن بن ملجم هذا بأن يقرأ الناس القرآن ويعلمهم العلم. لكن هي الأهواء تعمي وتصين، نسأل الله العافية. شوفوا عندما ترون مثل هذا تفهمون لماذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه عني حتى تتوفاني وأنا عليه. أم سلمة سئلت ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان أكثر دعاء يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما أكثر قالت: يا رسول الله أتخاف علينا؟ قال: إن القلوب بين أصبعين أصابع الله الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني نعم أخاف عليكم، يخاف على من هم معه، إذا عن له شيء سألوه. ما ما ما ما ما يعني، ومع ذلك يخاف عليه، فكيف يقال في من بعدهم ممن لا، إذا ولوا وجوههم يمنة ويسرى لا يجدون رسول الله ليسألوه. فعبد الرحمن هذا وقع له هذا الشيء، فاجتمعوا واتفقوا في 17 من رمضان الآتي، هذا يكون في دمشق وذاك يكون في الفسطاط وذاك يكون في الكوفة، يقتلونه الثلاثة في يوم واحد. وجاء هذاك الفسطاط ليقتل عمرو بن العاص، وذهب الآخر إلى دمشق ليقتل معاوية، وذهب الآخر إلى الكوفة ليقتل عليا. أما عمرو بن العاص فأصبح في ذلك اليوم مريضا فلم يخرج يصلي بالناس، وإنما خرج رئيس شرطته فقتل فأخذوه. فلما أخذوه قال سمعهم يقولون: اذهبوا به إلى الأمير، اذهبوا به إلى الأمير، اذهبوا به. فقال: ويحكم من قتلت أنا؟ ولا يعرفه من وجهه، من قتلت أنا؟ قالوا: يا عدو الله قتلت فلانا عمرو بن خارجة رئيس الشرطة. فقال: أردت عمرا وأراد الله خارجة، فأرسلها مثلا. وأما معاوية فخرج للصلاة فضربه ذاك فلم يصب منه مقتلا، لكن أصاب منه منسلا، أصاب منه أنه يعني لا يمكنه أن يلد بعد ذلك، لا يمكنه أن ينجي. وأما علي رضي الله عنه فكان من عادته أن يوقظ الناس لصلاة الصبح، فهو يوقظهم في مسجد الكوفة، ف يعني هجم عليه ذاك عبد الرحمن ابن ملجمين فضربه ضربة قاتلة. فقالوا له: استخلف، تميز، استخلف. قال: لا، إن يشاء الله يجمعكم على خيركم، إن يريد الله بكم خيرا يجمعكم على خيركم كما أراد بنا خيرا فجمعنا على خيرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات. وهذا عبد الرحمن بن ملجم هذا هو الذي يمدحه عمران بن حطان خطيب الخوارج ومفتيهم وقاضيهم ببيتيه المشهورين: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. أقول لكم الأهواء، الأهواء. يا ضربة من تقي، أنت تقي، عبد الرحمن ملجم مرادي هو التقي، وعلي هو الذي يستحق الموت، وتلك الضربة يريد أن يبلغ بها الرضوان عند الله. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. لكن شفى قلوبنا منه بكر بن حماد التاهرتي، تاهرتي نسبة إلى تاهرت، مدينة قديمة في الجزائر. هذا فأجاب عبد الرحمن بن ملجم قال قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الخلق إسلاما وإيمانا. هذه أول خلق إسلاما وإيمانا فيها خلاف بين العلماء، هل علي أول الرجال إسلاما أو أبو بكر أول الرجال إسلاما؟ ولكل طائفة من الطائفتين أدلة تستدل بها، ولذلك جاءت طائفة ثالثة من العلماء تجمع بين القولين فقالت أبو بكر أول الرجال إسلاما وعلي أول الصبيان إسلاما. فقال يا قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الخلق إسلاما وإيمانا وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا. صلى الله عليه وسلم سهر النبي صلى الله عليه وسلم سهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورا وبرهانا وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب العرش سبحانه إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا أشقى مراد إذا عدت قبائلها. وعبد الرحمن ملجم مرادي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مراد بني مراد القبائل مراد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعلي أشقى أشقاها أحيمر ثمود الذي عقل الناقة ومن يقتلك. فهذا الذي يقول بكر أشقى مراد إذا عدت قبائلها وأعظم الناس عند الله خسرانا كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمان فأزمانا فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطانا لقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا بل ضربة من غوي أوردته لظن وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا كأنه لم يريد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. فهذا علي رضي الله عنه، هذا بعض ما يقال فيه، وتتبع سيرته وتتبع مناقبه يأتي في مجلدات. وقد وفى العلماء جزاهم الله خيرا ورحمهم وفوا بأكثرها، وقال ابن مالك وليقس ما لم يقل والحمد لله رب العالمين.